فيما يتعلق بأن السلطة الكورية الجنوبية تلجأ مؤخرا باستمرار إلى المؤامرات المكيدية السيئة والثانية لعدم إرجاع معتناتنا المحبوسات قسرا، أدلى الناطق بلسان لجنة التدابير الطارئة لإنقاذ المتضررات من الاختطاف القسري لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 10 من هذا الشهر في حديث، وموجزه كالآتي: إن السلطة الكورية الجنوبية تحوك التسائس لفرض مطلبنا الخاص بإرجاع 12 نسمة من مواطناتنا اللواتي تم اختطافهن جماعيا في الخارج واقتيادهن إلى كوريا الجنوبية في نيسان من العام الماضي، وذلك عن طريق جعلهن يتزوجن قسرا وترويج الخبر كأنهن يتمتعن بالحياة المستقرة في كوريا الجنوبية حسب إرادتهن، وهذا يعد جريمة كبيرة خاصة لا يمكن التغاضي عنها أبدا، واستفزازا سياسيا آخر لا يمكن اغتفاره. إن تصرفات السياسيين الحاليين في كوريا الجنوبية لا تختلف شيئا عن الفضائية الفاسدة الكبيرة من جانب الشرذمة الخائنة باكون هي التي اختطفت مواطناتنا واقتادتهن قسرا في وضح النهار. لا يمكن للسلطة الكورية الجنوبية أن تستر حقائق الجريمة الخاصة باختطاف مواطناتنا وتغطي مسألة إرجاعهن بالمسرحية المكائدية الثانية. كلما تروج الادعاءات القسرية السخيفة وتحوك التسائس للتحرب من إرجاع مواطناتنا، كلما يزداد سخطنا وتتشتت المطالبة الداخلية والخارجية بإرجاعهن أكثر فأكثر، وستتحمل السلطة الكورية الجنوبية المسؤولية التامة عن كل العواقب الناجمة عن ذلك. وفي هذه المناسبة نوضح بجلاء مرة أخرى أنه لا يمكن وجود أي تعاون إنساني مثل لقاء أفراد العائلات والأقرباء المتشتتين بين الشمال والجنوب قبل أن تتحقق عودة الإمرأة كيم جون هي و12 نسمة من مواطناتنا إلى جمهوريتنا بلا شرط أو قيد. إذا أرادت السلطة الكورية الجنوبية حل المسألة الإنسانية بين الشمال والجنوب، عليها ألا تلجأ إلى المؤامرات المكاذية البليدة مثل من يخرب بيته بيديه، بل ترجع مواطناتنا إلى جمهوريتنا حيث ينتظر أفراد عائلاتهن بأسرع وقت.